أن نقتطف سهرة وحيدة في صحراء مقفرة، ولكن من الصعوبة بمكان أن نقتطف سهرة وسط حديقة غناء تضم كل أنواع الزهور وتحوي كل أشكال الورود وتضم كل أصناف العبير. فتعالوا بنا في عجالة سريعة لندخل إلى هذا البستان العامر، لنقف أمام زهرة من زهراته الناضرة اليانعة، لنستنشق عبيرها ولنستمتع بأريجها، ولنقف مع رجل من رجال هذا البستان نقدمه اليوم للأمة قدوة طيبة ومثلا أعلى، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا قد قدم فيه الفارغون والتافهون ليكون القدوة والمثال. إننا اليوم على موعد مع واحد من هؤلاء الأفذاذ الأطهار الذين أنجبتهم أمة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، نقدمه اليوم للحكام قدوة طيبة ولكل من حمله الله أمانة المسؤولية مثلا أعلى، لا سيما كما ذكرت أننا نعيش زمانا قد نطق فيه الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فتعالوا بنا قبل أن تطاردنا عقارب الساعة لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي هذا المعلم الكبير، بين يدي هذا الرجل القوي الأمين الذي ليس له في تاريخ العالمين نظير. إنه الرجل الكبير في بساطة، البسيط في قوة، القوي في رحمة وعدل وتواضع. إنه التقي الناسك الورع الذي تفجر نسكه روعة وذكاء وحركة وعملا وبناء. إنه الرجل الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى، قدوة تتمثل في عاهل بركة الدنيا على عتبة داره بكل طيباتها وخيراتها وأموالها، فسرحها سراحا جميلا وساقها إلى الناس سوقا كريما، وقام حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل قام مستأنفا سيره ومسراه وراء بعير قد ند من إبل الصدقة تحت حرارة الشمس المحرقة في يوم شديد الحرارة، أو تراه منحنيا على قدر لينضج طعمة طيبة لامرأة قد أدركها كرب المخاض في المدينة المنورة، أو تراه منحنيا على قدر لينضج طعمة طيبة لأطفال يتضورون جوعا في ظلام الليل الدامس. إنه الرجل الذي شرفه الله وأنزل القرآن موافقا لرأيه وفتواه. إنه الرجل الذي كان إسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت إمارته رحمة وعدلا. إنه فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب. تعالوا بنا في عجالة سريعة لنلقي السمع والبصر والفؤاد بين يدي هذا العملاق الشامخ والطوض العارم، لنقدمه لحكام البشرية قاطبة قدوة طيبة ومثلا أعلى، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا يتمنى الكثير فيه أن يقلد الفارغين والساقطين والتافهين من أمثال هؤلاء الذين تحدوا شريعة رب العالمين وتطاولوا على سنة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أيها الحبيب الكريم ورب الكعبة، إن من يطالع سيرة عمر رضي الله عنه وأرضاه يحس برهبة شديدة، فإن عمر من الطراز الذي تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه المكتوب كما تغمرك تغمرك الهيبة وأنت تجالس شخصه المتواضع. عمر بن الخطاب من الطراز الذي تغمرك الهيبة وأنت تقرأ تاريخه المكتوب، كما تغمرك الهيبة وأنت تجالس شخصه المتواضع. فإذا ما جلست وطالعت سيرة عمر أحسست بالرهبة وأحسست بالحب في الوقت ذاته لأن تطالع سيرة هذا العملاق، بل وقد لا يغيب عن حسك إلا البطل، قد لا يغيب عن حاسة البصر فقط إلا البطل، أما البصيرة أما الأفئدة فتحس وهي تطالع سيرته أنها تسمعه وأنها تجالسه وأنها تعايشه وأنها ترى رأي العين مناسك بطولاته وأروع انتصاراته التي استطاع أن يخطها بيمينه المبارك على جبين الزمان وأن يسجلها بيمينه الأنور على صفحات الأيام. ترى أيها الأحبة بأي المواقف نبدأ الحديث عن الفاروق في هذه الدقائق المعدودات؟ هل أبدأ الحديث بفتوحاته على كثرتها، أم أبدأ الحديث بانتصاراته على روعتها، أم أتحدث عن فقهه وعلمه، أم أتحدث عن زهده وورعه، أم أتحدث عن حكمه وعدله، أم أتحدث عن قوته ولينه، أم أتحدث عن عظمته وتواضعه؟ مع هذا كله أرى أن أعظم ما أستهل به الحديث عن عمر رضي الله عنه هو أن أسجل بين أيدي حضراتكم وأن أبين لكم الأوسمة والنياشين التي علقها بيديه الكريمتين على صدر عمر رسوله وأستاذه صلى الله عليه وسلم، فإن المانح لهذه الأوسمة والنياشين هو رسول الله، ليست جهة كافرة وليست جهة مشبوهة وليست جهة متآمرة على دين الله جل وعلا، لا تمنح الجوائز إلا للساقطين وإلا لأصحاب المداد العفن الذي يعلن الحرب على الله ورسوله في كل وقت وحين، وإنما الذي يعلق هذه النياشين والأوسمة على صدر عمر رضي الله عنه إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولا يتسع الوقت للوقوف مع هذه الأحاديث للتعليق عليها ولو بإيجاز. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم من الأمم أناس محدثون، أي ملهمون من غير أن يكونوا أنبياء. يقول الحبيب: فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر، فإن يكن في أمتي أحد أي من هذا الطراز وهذا الصنف فإنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، رأى النبي نفسه في الجنة، بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة إلى جوار قصر تتوضأ، فسألت وقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، هذا القصر في الجنة لعمر. يقول الحبيب: فذكرت غيرة عمر فوليت مدبرا. قال أبو هريرة راوي الحديث: فلما سمع عمر هذا الحديث من رسول الله بكى وقال: أو عليك أغار يا رسول الله، أعليك أغار يا رسول الله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم إذ عُرِض علي الناس وعليهم قُمُص، جمع قميص، بين أنا نائم، إذ عُرِض علي الناس وعليهم قُمُص أي جمع قميص، منهم من يبلغ الثدي ومنه ما دون ذلك، إذ عُرِض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجدره، قميص عمر بجرجر وراه. قيل فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. بين أنا نائم إذ عُرِض علي قدح من اللبن فشربت حتى إني أرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلة الشراب لعمر. قيل فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. وأختم بهذا الحديث، وإلا لو توقفت مع الأوسمة التي علقها النبي بيديه على صدر عمر لطالت وقفتنا، ولله الحمد. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على رسول الله، فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب. لما استأذن عمر على رسول الله وسمع النسوة صوت عمر قمن يبتدرن الحجاب، فدخل عمر على رسول الله وهو يضحك، فقال عمر المهذب: أضحك الله سنك يا رسول الله؟ يعني لماذا تضحك لكن بأسلوب مؤدب؟ أضحك الله سنك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك يا عمر قمنا يبتدرن الحجاب. فنظر عمر إلى رسول الله وقال: أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى النسوة وقال: يا عدوات أنفسهن، تهبنني ولا تهبن رسول الله. والمرأة لا يخونها لسانها في مثل هذه المواقف. فرد النسوة عليه بقولهن: نعم نهابك ولا نهاب رسول الله، لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله يا عمر. أتدرون ماذا قال الحبيب؟ نظر إليه الحبيب المصطفى وقال: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا لترك الشيطان فجك وسلك فجا غير فجك يا عمر. بالله عليكم، هل في لغة البشر وقواميس الدنيا ما نستطيع أن نعبر به عن هذا الوسام الأخير لعمر: والذي نفسي بيده، يقسم بذلك الصادق المصدوق، والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا طريقا لترك الشيطان طريقك وسلك طريقا غير طريقك يا عمر. أي طبيعة هذه يا عباد الله؟ إنها طبيعة فريدة فذة، طبيعة فريدة فذة ليس لها بين العالمين نظير من بعد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين هذه الطبيعة وما تنطوي عليه من أصالة وقوة واقتدار. ولذا لجأ النبي يوما إلى الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحب العمرين إلى الله، أو بأحب الرجلين إلى الله، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. والحديث رواه الترمذي وهو حديث حسن. فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحب الرجلين إلى الله عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولست اليوم مؤرخا لسيرة عمر، ولست اليوم شارحا لسيرة عمر، فإن الحديث عن عمر بن الخطاب أقول ورب الكعبة لا يكفيه عام أو لا أكون مبالغا إن قلت 10 أعوام، ولكنني اليوم أقف مع بعض الدروس والعبر من تاريخ هذا العملاق لنلقي عليها الضوء، لنقدم من خلالها القدوة الطيبة والمثل الأعلى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أعز الله به الإسلام، ويجسد عبد الله بن مسعود هذه العزة العزيزة فيقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة وعدلا، وما رأيتنا نطوف بالبيت إلا بعد أن أسلم عمر. كان المسلمون يستخفون بإسلامهم، وفي يوم من الأيام يبرق أمل مشرق في مكة، ويتحرك المسلمون ليطوفوا حول البيت بطمأنينة وأمان، ولم لا وقد أصبح لعمر بن الخطاب في صفهم مكان. لذا يلجأ المصطفى إلى الله أن يعز الإسلام بأحب الرجلين، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فيشرح الله صدر عمر رضي الله عنه، ليتحول عمر في لمح البصر من أقصى مجاهل الوثنية إلى أقصى رحاب التوحيد لله رب العالمين. وها هي الأيام تمر أيها الأحباب، والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين، وتجر خلفها الأعمار، ليقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليتلقى البيعة ليكون أميرا للمؤمنين بعد موت خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بخن بخن يا عمر، لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرة، ثم دعيت يا عمر، وها أنت اليوم ستدعى يا أمير المؤمنين. بخن بخن يا عمر. يمد عمر يده ليتلقى البيعة من المسلمين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كانت لا تغيب عن باله طرفة عين، كان يتذكر دائما وأبدا فضل الله عليه ونعمة الله عليه، وكان كثيرا ما يخاطب نفسه ويقول: بخن بخن يا ابن الخطاب، لقد كنت وضيعا فرفعك الله، وكنت ضالا فهداك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس، فماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ ويستهل الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عهد خلافته الميمون المبارك بهذه الخطبة العصماء، فاستمعوا وانتبهوا أيها الأحباب لهذه الكلمات النيرات، بل لهذه الكلمات الزاكيات الطيبات التي يحتاجها اليوم كل مسؤول حمله الله الأمانة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمر؟ وقف عمر على المنبر بعدما تلقى البيعة وحمد الله عز وجل وأثنى على الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: بلغني أن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي، بلغني أن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: لقد كان عمر يشتد علينا ورسول الله بيننا، واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ لقد بلغني أن الناس قد هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا: لقد اشتد علينا عمر ورسول الله بين أظهرنا، واشتد علينا وأبو بكر والينا دونه، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ثم يقول عمر: ألا فاعلموا أيها الناس أن هذه الشدة قد أضعفت، أي تضاعفت، ولكنها إنما تكون على أهل التعدي والظلم والعدوان على المسلمين، ووالله لست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وأضع خده على الأرض وأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وأنا بعد ذلك أضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. يا سبحان الله، ألا فاعلموا أن هذه الشدة قد أضعفت، أي تضاعفت، ولكن على من؟ على أهل التوحيد، على أهل الإيمان، على صاحبات النقاب، على أصحاب أوسمة السنة والشرف الذين قالوا ربنا الله، الذين قالوا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. كلا، إن هذه الشدة قد أضعفت على أهل التعدي والظلم والعدوان على المسلمين، فلتضاعف الشدة على أهل الفجور، على أهل المعاصي، على أهل الذنوب، على الذين حولوا الليل نهارا وشربوا الخمور في أندية الليل شهارا. أما أهل التوحيد وأهل الإيمان، يقول عمر إن هذه الشدة قد أضعفت، ولكن على أهل التعدي والظلم والعدوان على المسلمين، ووالله لست أدع أحدا يظلم أحدا إلا وأضع خده على الأرض، وأضع قدمي على خده الآخر حتى يذعن للحق، وأنا بعد ذلك أضع خدي أنا على الأرض لأهل الكفاف وأهل العفاف. ثم قال رضي الله عنه: ولكم علي خصال أذكرها لكم فخذوني بها. يبين للرعية حقوقهم علي، يبين للرعية حقوقهم على الوالي، وإن لكم علي خصال أذكرها لكم فخذوني بها. ما هي؟ قال: لكم علي ألا أجتبي شيئا من خراجكم أو مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، لا أثقل كواهلكم بالضرائب، ولا أثقل كواهلكم بهذا الذي يؤخذ. لكم علي ألا آخذ شيئا من خراجكم أو مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه، ولكم علي إذا وقع في يدي أن يخرج في حقه، ولكم علي أن أزيد أرزاقكم وعطاياكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي أن أسد ثغوركم، ولكم علي ألا ألقيكم في المهالك، ولكم علي أن أكون أنا أبو العيال إذا غبتم في المعارك والحروب والبعوث حتى ترجعوا إلي مرة أخرى. فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، فاتقوا الله وأعينوني على أنفسكم بكفها عني، وأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النصيحة فيما ولاني الله عليكم من الأمور. خطبة عمر أيها الأحبة الكرام، كما رواها ابن سعد في الطبقات وغيره، يستهل بهذه الخطبة العصماء عهده المبارك: ولكم علي أن أكون أنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم مرة أخرى من المعارك والغزوات والبعوث. بالله عليكم، بالله ما أروعه، بالله ما أورعه، بالله ما أتقاه، بالله ما أنقاه، بالله ما أخشاه لله رب العالمين، بالله ما أورعه، بالله ما أتقاه، بالله ما أنقاه، بالله ما أخشاه لله رب العالمين. انظروا إلى كل كلمة في هذه الخطبة العصماء، في هذا الدستور الجامع الذي ينبثق من كتاب الله ومن سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب، هذا العملاق الكبير وهذا الطود الشامخ الذي يقول هذا الكلام، لأن أنشودته العذبة الحلوة التي ملأت عليه جوارحه وملأت عليه سمعه وكان يذكر بها نفسه دائما وأبدا، هي: ماذا ستقول لربك غدا يا عمر؟ ماذا ستقول لربك غدا يا عمر؟ هذه هي الكلمة التي ملأت عليه أركان جوارحه، هذه هي الكلمة التي كانت تجعله يبكي في الليل والنهار. ماذا ستقول لربك غدا يا عمر؟ هذه الكلمة اليسيرة أيها الأحباب، ولكنها كانت تزلزل كيانه وتهز أركانه وجوارحه. إذا أردت أن ترى هذا العملاق وهذا الطود الشامخ كعصفور مبلل بماء المطر، فما عليك إلا أن تقترب منه لتقول له: اتق الله يا عمر. تقال الآن لكثير من الناس فتأخذهم العزة بالإثم، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لكن إذا أردت أن ترى الفاروق كعصفور مبلل بماء المطر، فما عليك إلا أن تقترب منه لتذكره بالله، لتقول له اتق الله يا عمر، لترى إنسانا آخر تماما، لترى إنسانا قد تغير فيه كل شيء، وكأن قيامته قد قامت، وكأن ميزانه عن يمينه، وكأن الصراط عن شماله، وكأن جهنم تزمجر من خلفه، وكأن كتابه بين يديه، والأفق يدادي ويدوي عليه من جميع الجوانب والأركان. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تذكر، تذكر يا من حملك الله الأمانة، أمانة الحكم وأمانة الإعلام وأمانة التعليم وأمانة الكرسي، تذكر يوما ستعرض فيه على الله، وسل نفسك ماذا ستقول لربك غدا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا، قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه، خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها ورأيتها مثل السحاب تسير، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتهتكت للعالمين سطور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية، هذا بلا ذنب يخاف جناية، كيف المصر على الذنوب ظهور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها ولها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور. فيا من تحديت الله ورددت حكم الله وقلت بأنه لا حجاب ولا نقاب، بل نعم للعري وللصفور وللتبرج، اتق الله وسل نفسك وقل لها ماذا ستقول لربك غدا. يا من تتحدى الله في قرآنه وتتحدى الرسول في أحكامه، اتق الله لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك. تذكر يوما ستعرض فيه على الله، وستلتفت عن يمينك فلا ترى إلا ما قدمت، وستلتفت عن يسارك فلا ترى إلا ما قدمت، وستنظر بين يديك فلا ترى إلا النار تلقاء وجهك. فاتق النار، اتق النار، اتق النار، فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد، ووالله لساتخلى عنك الجميع، ساتخلى عنك الجميع. ستنظر: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أين الكرسي؟ أين الوسارة؟ أين الجاه؟ أين الوجاهة؟ أين السلطان؟ أين الأموال؟ أين الملك؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته، أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تخاف. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت أيها الكبير، والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تخشى وتخاف. ولكن أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك يا غافل، ويفتح سجلك يا من تحديت الله، ويفتح سجلك يا من حاربت سنة رسول الله. وإذا به فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا، اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فقل لنفسك أيها الحبيب، ماذا أنت قائل لربك غدا؟ ماذا سيكون جوابك؟ بماذا ستجيب على الملك، على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ هذه العبارة التي نرددها الآن في دعة ويسر كانت تزلزل أركان عمر. ماذا ستقول لربك غدا يا عمر؟ انظر إليه أيها الحبيب وهو يعاتب إمام الزهد والورع عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر إمام الزهد، إمام الورع، إمام التقى، إمام الحلال والحرام. يعاتبه والده عمر على ماذا؟ ما الذي فعله؟ ما الذي فعله عبد الله بن عمر؟ هل استقل بتجارة المخدرات؟ هل استقل بتجارة المحرمات وبنى أفخم العمارات وركب أفخم السيارات؟ كلا والله. إذن ما الذي فعله ليتلقى هذا التوبيخ اللاذع والتهكم الشديد من عمر رضي الله عنه؟ يمر عمر بن الخطاب يوما فيرى إبلا سمانة فيقول إبل من هذه؟ فيقول الناس إبل عبد الله بن عمر فينتفض وكأن القيامة قد قامت. عبد الله بن عمر بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين ائتوني به. ويأتي عبد الله يرتجف ويرتعد ويقف بين يدي عمر رضي الله عنه فيسأله ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول إبلي يا أمير المؤمنين اشتريتها بخالص مالي وأطلقتها في المرعى لتسمن ولأتاجر فيها وأبتغي ما يبتغيه المسلمون. فرد عمر في تهكم لاذع شديد وقال بخن بخن، وإذا رأى الناس إبلك يقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين فتسمن إبلك ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال لبيك يا أبتي، قال بع الإبل اليوم وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. يا خالق عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك، أي طراز من البشر كان هذا الرجل؟ والله يا إخواني إنني لا أمل الحديث عن عمر، ورب الكعبة كلما تحدثت عن عمر كاد قلبي أن يرتعد في صدري، وكاد حلقي أن يجب، وكادت كل شعرة في جسدي أن تقف. ما هذا؟ من هذا الرجل؟ من الذي رباه؟ من الذي علمه؟ في أي المدارس تخرج؟ وفي أي البساتين ترعرع؟ يكفي أن تعلموا أن أستاذه هو محمد، وأن مدرسته التي تخرج منها هي الإسلام، وأن منهجه الذي تلقاه هو القرآن، وأن الساد الذي شربه وأكله هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إليه في عام الرمادة يحرم على نفسه الطعام والشراب إلا الخبز والزيت، ويأمر في يوم من الأيام أن يذبحوا بعيرا ليوزع على فقراء المدينة في العام السابع عشر في عام الرمادة. وفي وقت الغداء يدخل عمر إلى طعامه فيرى طعاما جيدا من أشهى ما يوجد في الجزور، فيقول من أين هذا الطعام؟ فقال خادمه أسلم من البعير الذي أمرت اليوم بذبحه يا أمير المؤمنين. فيقول عمر أو أكل أطفال المدينة مثل هذا؟ قال لا. فبكى عمر ونظر إلى خادمه أسلم وهو يزيح الطعام عن مائدته الفقيرة المتواضعة وهو يقول ارفع عني هذا الطعام يا أسلم وأتني بخبزي وزيتي، فبئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وتركت للناس عظامها. ارفع ارفع الطعام يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يؤتى بأنعم رجل ويغمس غمسة واحدة في جهنم ويقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، أنساه بؤس جهنم كل نعيم. ويؤتى بأبأس رجل ويغمس غمسة واحدة في الجنة ويقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا، نسي العذاب، نسي الفتن، نسي البلاء، نسي المحن، مع أول غمسة في جنات النعيم عند رب العالمين جل وعلا. عمر بن الخطاب يحرم على نفسه الطيبات لأنه يخشى يوما سيعرض فيه على رب الأرض والسماوات، ويدخل عليه يوما حفص بن أبي العاص وينظر حفص إلى طعام عمر فلا يرى إلا الخبز والزيت، فالتفت إليه ويقول عمر تفضل تقدم معنا للطعام يا حفص. فنظر حفص إلى الطعام فوجد طعاما خشنا، ولم يشأ حفص أن يكبد معدته مشقة هضم هذا الطعام، فقال شاكرا معتذرا ولكن أمير المؤمنين قد فطن إلى سر عزوف حفص عن الطعام، فقال ما الذي يمنعك عن طعامنا يا حفص؟ وكان حفص صادقا مع الله ومع نفسه ومع عمر. هؤلاء لم يجيدوا المنافقة ولم يجيدوا المداهنة ولم يجيدوا اللعب على كل الحبال، لكنهم كانوا يصدقون الله جل وعلا. فنظر إليه حفص بمنتهى الوضوح وقال: يا أمير المؤمنين، إنه طعام خشن، وإني راجع إلى بيتي إن شاء الله تعالى لأصيب طعاما لينا قد أعده لي أهلي. فنظر إليه عمر وقال: والذي نفسي بيده، لو شئت لكنت أطيبكم عيشا وأرفهكم طعاما، وإني لأعلم بطيب الطعام من كثير من آكليه، ولكني أدع هذا ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. أيها الحبيب الكريم، إن الحديث عن عمر حديث طويل. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن شاع في شدة قوم شركتهم في الجوع، أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. ذكرت أني لست مؤرخا لعمر، وأني لست قاصا لسيرة عمر، وإنما هذه بعض المواقف من بستان عمر العامر، من بستان عمر العامر. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم. أيها الأحبة الكرام، وها هي الأيام تمرُّ مرةً أخرى، والأشهر تجري وراءها وتسحب معها السنين وتجرُّ خلفها الأعمار، لنرى قاهرة الذي تدحرجت كنوزها تحت قدمي، وأذل الله له كسرى وقيصر. لنرى هذا العملاق الكبير يتقدم يوما ليصلي بالمسلمين الفجر، فلقد كانوا يصلون ويقودون الأمة في بيوت الله وفي ميادين البطولة والشرف، حينما تصمت الألسنة الطويلة وتخطب السيوف والرماح على منابر الرقاب. تقدم عمر يوما ليصلي بالمسلمين الفجر، وإذ بالعلج الوقح أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحقه، يتقدم ويتسلل بين الصفوف ليطعن الأسد في عرينه بخنجر مسموم، وتنزف دماء البطل، ويحمل البطل إلى داره ودماؤه تنزف غزيرة، بعدما أمر المسلمين أن يؤدوا صلاة الفجر لم يشغله جرحه عن أن يذكر المسلمين بالصلاة، أو عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وحمل عمر إلى داره، ودخل عليه عبد الله بن عمر فقال له عمر: يا عبد الله، اذهب واستأذن أم المؤمنين عائشة وقل لها: عمر يقرأ عليك السلام ويستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله رب العالمين، وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. فانطلق عبد الله بن عمر فدخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: عمر يستأذن عليك ويقرأ عليك السلام ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه، مع حبيبه المصطفى وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ليسعد بصحبتهما في الآخرة بعدما سعد بصحبتهما في الدنيا. فنظرت إليه عائشة وقالت: والله لقد كنت أريد هذه المكانة لنفسي، ولكني أوثر اليوم عمر على نفسي. فعاد عبد الله ليفرح وليبشر أباه بهذه البشارة الطيبة التي كانت تشغله، فدخل عليه وهو على فراش الموت وقال: أبشر يا أمير المؤمنين، فلقد أذنت أم المؤمنين أن تدفن مع صاحبيه. فقال عمر الدقيق في ألفاظه، الدقيق في أحكامه: يا عبد الله، إذا أنا مت فاستأذن مرة أخرى فإن أذنت فادفني مع صاحبي، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين، فلربما تكون قد وافقت بذلك في حياتي وتنكر ذلك أو ترد ذلك بعد مماتي. فلما قال عمر بن الخطاب ذلك اقترب منه ولده عبد الله وجلس عند رأسه وأخذ رأسه في حجره، فنظر عمر بن الخطاب إلى ولده وقال: يا عبد الله ضع رأسي على الأرض، كما روى ذلك ابن سعد في الطبقات بسند حسن من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: كنت آخر الناس عهدا بعمر فدخلت عليه ورأسه في حجر ولده عبد الله، فنظر عمر رضي الله عنه إلى ولده وقال: يا عبد الله ضع رأسي على الأرض. فنظر عبد الله الذي يهدهد الألم فؤاده ويمزق الحزن كبده وهو يرى أباه تنزف دماؤه، ونظر إليه وهو يبكي وقال: يا أبتي وهل الأرض وحجري إلا سواء؟ فنظر إليه عمر وهو يبكي وقال: يا عبد الله ضع رأسي على الأرض، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل، ضع رأسي على الأرض لعل الله يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على ضرب المخاوف قد ساروا، وذلك ضرب لست تسلكه، والمحسنون على ضرب المخاوف قد ساروا، وذلك ضرب لست تسلكه. فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ وفي صحيح البخاري يدخل شاب على عمر رضي الله عنه ويبشره: أبشر يا أمير المؤمنين بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدم في الإسلام ما قد علم، ثم وليت فعدل، ثم شهادة في سبيل الله. فنظر إليه عمر وبكى وقال: والله وددت أن أخرج من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. أيها الأحبة الكرام، أكتفي بهذا القدر حتى لا أشق عليكم في هذا الزحام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن تنظر البشرية كلها بصفة عامة، وأن ينظر حكامنا بصفة خاصة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ليكون لهم قدوة طيبة ومثلا أعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارزق الأمة بالقائد الرباني الذي يحكمها بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عجل بنصرك الذي وعدت يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرك الذي وعدت يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك فقرنا، اللهم إنا نشكو إليك عجزنا، اللهم إنا نشكو إليك هواننا على خلقك. اللهم إنه قد انتهكت أعراض أخواتنا، وسفكت دماء إخواننا، وسفكت دماء إخواننا، وسلبت أرضنا، وضاع قدسنا يا رب العالمين. كلنا معينا يوم قل المعين، اللهم كلنا معينا يوم قل المعين، اللهم كلنا ناصرا يوم تخلى عنا الناصر. اللهم أقر أعيننا بعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بعز الموحدين. اللهم احمل المسلمين الحفاة، واكس المسلمين العراة، وأطعم المسلمين الجياع. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم أعزنا بطاعتك، اللهم لا تذلنا بمعصيتك، اللهم لا تذلنا بمعصيتك، اللهم لا تذلنا تحكم فينا ظالما، ولا تمكن منا مجرما، وإن أردت بالناس فدة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والاستقرار، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والاستقرار، اللهم لا تحرم مصر من الرخاء والسعة، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والبلاء والفتن والوباء والمحن والشقاء والضنك والبلاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرم مصر من الأطهار، اللهم لا تحرم مصر من الأطهار، اللهم لا تحرم مصر من الأخيار، اللهم ثبت على مصر توحيدها، اللهم ثبت على مصر توحيدها، اللهم ثبت على مصر توحيدها، اللهم اجعل مصر مسلمة لك وسائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك في شبابنا واستر نساءنا واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأحبة في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أفنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.